لعلكم تعقلون

ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف صدق الله.